الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نكمل فيما يحرم على الحائض والنفساء. قلنا أول حاجة الصلاة، لأن الله تعالى لا يقبل صلاة إلا بطهور، والحائض والنفساء لا تقضي ما فاتها من صلوات سابقة. والصوم لما روته السيدة عائشة فيما رواه مسلم، كنا نقضي على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم ولا نقضي الايه؟ الصلاة. وده من باب التيسير، فأوقات الصلاة كثيرة الفائتة، أما أوقات الصيام 6 أيام 7 أيام 15 يوم سهلة، والصوم بيجي مرة في العام مش كل شهر. رقم 3 وقراءة القرآن الكريم. في فرق بين مس المصحف وحمل المصحف والقراءة. فمجرد أنها تقرأ يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين للحائض والنفساء لا تقرأ. إمتى يباح؟ يباح إن كانت تقرأ دعاء. يعني هتركب الأوتوبيس فقالت بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. 2 في حالة الخوف، خايفة خوف شديد، فقرأت آية الكرسي. 3 لضرورة العلم أو لضرورة التعليم، فطالبة عليها بكرة امتحان مقرر عليها صلاة البقرة سورة البقرة احفظي، قالت أنا حاضر ستي ما تحفظيش. جت تاني يوم في الامتحان تكتب، ما هي حائض يبقى ما تكتبيش يبقى اسقطي. الإسلام رحمة، الإسلام رحمة. طالبة في الكلية بتحفظ، مدرسة رايحة الحصة تشرح دين، رايحة تقرأ دين للطلبة، يبقى دي لضرورة يا مولانا. ده للحائض والنفساء. الجنب لا، لأن الجنب روح استحمى، إنما الحائض لو اغتسلت 20 غسلة هي برضو جنب، إنما غير متوضئ روح اتوضأ. نفساء هتعمل إيه؟ حائض هتعمل إيه؟ ففي فرق مولانا كبير بين هنا وبين هنا. ومس المصحف وحمل المصحف، هل يجوز النظر في المصحف؟ يجوز. تبص كده بعينيها والمصحف مفتوح ينفع، في قلبها دون أن تتلفظ حوار نفسي ينفع، لكن تمس مصحف ما ينفعش. يقول لك لو حائض ولا نفساء تحول بعود، ماشي أنا مش معترض، بس السؤال كالآتي: ينفع أنها تمسكه؟ ينفع تلمسه؟ ينفع تشيله؟ لا. أمال إمتى يجوز شيل المصحف؟ يجوز شيل المصحف في وسط أمتعة، بغرض شيل المصحف يبقى حرام، أمال إيه؟ بغرض شيل الأمتعة. فالمصحف على الترابيزة وأنا عاوز أشيل الترابيزة دي وأكنس تحتها، فشلت الترابيزة بما فيها الإيه؟ المصحف، ينفع؟ لكن لا، ده انا عايز اشيل المصحف بس. طب شيله يا مولانا، اشيله ازاي وانا ممنوع؟ رحت شايل الترابيزه من اجل حمل مين؟ ما ينفعش. طيب هل يجوز حمل كتاب تفسير للقران الكريم؟ يجوز، بشرط ان يكون كلمات التفسير اكثر من كلمات مين؟ القران. يعني مثلا في كلمة ومعناها كلمة ومعناها لمولانا مخلوف مفتي الديار زمان، اسمه كلمات القرآن الكريم، كده كتاب صغير، كل صفحة يجيب لي 2-3 كلمات كده. طب هل يجوز ان انا اقرأ في تفسير زي تفسير مولانا النسفي؟ لان تفسير مولانا النسفي 3 مجلدات حلوين ومجلدين كبار حلوين، اهو كلمات القرآن، كتاب صغير يعني يجيب الكلمة ومعناها كده، كلمة ومعناها، كلام جميل حلو. فعدد كلمات التفسير أقل بكثير من عدد كلمات القرآن، يبقى إيه الموضوع هنا؟ لا يا سيدي ابعد عنه. طب لو كان كلمات التفسير أكتر زي الجلالين، حسبوا حروف القرآن وحسبوا حروف الجلالين وجدوا إن حروف الجلالين وصلت لحد فين؟ حروف القرآن وصلت لحد سورة الإنسان. طيب من أول سورة الإنسان لحد قل أعوذ برب الناس عدد حروف التفسير أكتر. يبقى لو كان حروف القرآن أقل من التفسير شيله، حروف القرآن أكتر يبقى يا مولانا ياخد حكم المصحف ما تشيلوش. فتفسير زي ابن كثير شيله ونص، تفسير زي القرطبي شيله، انت حر بقى فيه. فهل يجوز ان انا امسك كتاب تفسير زي القرطبي وعيني تبص على الآيات؟ بتبص لان انا شايل ايه يا سيدنا؟ شايل تفسير. طيب فأول الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومص المصحف وحمله دول يمشوا مع التانين، بس اصبروا. ودخول المسجد، الحائط دخل المسجد تعمل فيه ايه؟ عايزة تدخل يجوز لها ان تدخل في مكان غير معد للصلاة. في مكان ايه يا سيادنا؟ لكن مكان بنصلي فيه لا تدخله لا الحائط ولا تدخله النفساء. طيب والطواف بالبيت بجميع أنواعه، سواء كان طواف سنة أو كان طواف إيها؟ طواف فرض. إمتى الحائض أو النفساء تطوف طواف الفرض؟ دي في حالة واحدة بس، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد السيدة عائشة وقد حاضت، قال لها تحفظي وطوفي وامشي على طول. ليه؟ لأن كان الرحلة هتخلص. فاحنا نسأل العمرة بتاعتنا هتخلص امتى؟ يوم الخميس. طب الحجة هتطهر امتى؟ هتطهر يوم الاثنين. يبقى تحرم وكمان وتخش تصلي ما تصليش. طب هل يجوز للحائض والنفساء ان تسعى؟ تسعى. تقص شعرها؟ تقص. امال المشكلة فين؟ في الطواف، لان الطواف صلاة. بس الفرق بين الطواف والصلاة انه بكلام. ففي الحالة دي إذا كانت هتقدر تطهر قبل انتهاء الرحلة نقول لها خليكي زي ما انت. يوم الاثنين طهرت اغتسلت وراحت طافت وكملت العمرة وخلاص. لا يا سيدي، ده هي هتسافر الاثنين وهتطهر الخميس، يبقى تعمل ايه؟ تغتسل وبعد كده تعمل ايها؟ تطوف بس، ما تصليش ركعتين ايها؟ سنة الإحرام، سنة الطواف الأولى الفتحة والكافرون الفتحة وقول الله أحد، لا تطوفها فقط وتخرج. طب المسعى؟ المسعى لا يعتبر في الحرم، فيجوز للحائض والنفساء إنها تعمليها، إنها تسعى بين الصفا وبين المروة. وكان زمان الناس اللي عندها يعني حائض تبص للكعبة، تقعد كده عند جبل الصفا ولا جبل المروة ويقعدوا بصين لفينها؟ ناحية الحرم، ويعيشوا كده فجو الحرم. وده يعني حاجة ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها للسيدة عائشة، ده ربنا كتبها على جميع بنات ايه؟ بنات آدم. طيب والوط أي الجماع سنة لمن جامع زوجته وهي حائض في أول الحيض أن يتصدق بدينار، وفي آخر الحيض أن يتصدق بنصف دينار. سنة. والدينار عبارة عن 12 درهم، والدينار 4 جرام ذهب وربع، ده الدينار ليها الواحد. سنة، سنة وليس واجب. وربنا نهانا ان المرأة تكون حائض وتقرب لها، وربنا وصف ده ان ديها نوع من انواع الاذى، وقال لك حتى يطهر. لما تطهر انت حر. طيب انا يا سيدي، نعم، مقدار الدينار 4 جرام ذهب وربع، مش عيار بقى، تحسب زي ما تحسبها. سنة، نوع من انواع الصدقة، نوع من انواع الصدقة وليس فرضا يا مولانا. ودي عملتهم. لا، لان اوله يا أخي ما كان عندك الطهر قدامك في فرصة، آخره قد اشتاق للجماع، صبر عليها 12 يوم ولا 14 يوم ولا 6 أيام. فهمتها يا سيدنا ولا فهمتهاش؟ فهي حائضة النهاردة، ما كانت امبارح طاهر يا سيدي، حبك لما قال لها الحيط تقرب لها، فهمتها؟ لكن الثاني اهو قعد له 5-6 ايام صابر، لكن ده حرام. الاثنين حرام ولا حلال؟ حرام. انما هنا التصدق بنصف دينار او بدينار كامل مولانا من باب الايه، من باب الصدقة حتى يكبر الذنب. ولذلك دي سنة عادية ان اي واحد يرتكب ذنب يتصدق لعل الله ان يكون ذلك احرى ان يغفر ايه، ان يغفر له. واتبع الايه، السيئة الحسنة ايه تمحوها. اهو ده اللي احنا نعرفه. والاستمتاع ما بين السرة والركبة، يعني يجوز للزوج ان يستمتع بزوجته الحائض من اول السرة فما فوق، ومن اول الركبة من فوق فما تحت، وله ان يتمتع بالسرة نفسها وبالركبة نفسها. لمن حام حول الحمى يوشك ان يقع ايها، ان يقع فيه. فلو استمتع في المنطقة اللي تحت السرة وفوق الركبة ممكن لا يملك نفسه ويعمل ايها، ويجامع زوجته. فاحنا سيدنا النبي حذرنا، انا ما معيش بطاقة يبقى ما تعديش من قدام الاسم عشان ما حدش يقول لك فين البطاقة، معيش رخصة امشي في مكان ما فيهوش كمين، انما انا ماشي جوه الكمين وقال لي فين الرخصة بروحت في داهية. فمن حام حول الحمى يوشك ان يقع ايها، اللي عمال يلف حوالين البيت لازم نقول له انت رايح فين. فعديناه له اول مرة، تاني مرة، لكن تالت مرة هنصطاده. وليس التمتع بالسرة وبالركبة من باب الايه، المحرمات. ويحرم على الجنب 5: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبس في المسجد، يعني انها تقعد في المسجد. احنا قلناهم من ضمن الثمانية. ويحرم على المحدث حدث اصغر 4: الصلاة ادي 1، والطواف 2، ومس المصحف 3، وحمله ايها 4. في اللي بيقول مس المصحف وحمله 1 خلاص. يبقى يا سيدنا اهل الخير، الجنب اي البعيد عن امور كانت مباحة الا انه عندما اجنب صارت ممنوعة، فلا يجوز للجنب بحال من الاحوال ان يمس المصحف. ليه؟ لا يمسه الا منها، ده مذهبنا كده، المطهرون هم البشر المتوضئين. الله سبحانه وتعالى بعدنا عن الاذى، فاعتزلوا النساء فين؟ في المحيط. طب من السرة للركبة من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. الصلاة لا يقبل الله صلاة الا بطهور. الحائض اللي قاعدة في المسجد يخشى تلويسه، طب لو لا يخشى تلويسه قاعدة تعمل ايه؟ انا مش عارف. ولكن يباح لها ان تدخل في مكان غير معد للايه؟ للصلاة. كده احنا خلصنا مع حضراتكم باب كامل وهو باب الطهارة، وهذا الباب كله مقدمة، وهذا الباب تحدثنا مع حضراتكم عن المقاصد الكبيرة في باب الطهارة اللي لازم تذكروها، اللي هي الوضوء والتيمم والغسل وإزالة الإيه. ولن يتحقق هذا إلا بالماء، فدرسنا المياه ودرسنا أنواع المياه. ولن يتحقق هذا إلا بمعرفة الطاهر والنجس، ولن يتحقق هذا إلا بمعرفة أقسام المياه الخمسة وأنواع المياه الكام، السبعة. ولن يتحقق هذا إلا عشان تعرف إمتى تبقى ممنوع من الصلاة أو مش ممنوع. فمن صلى من غير وضوء فصلاته باطلة، وكل ما بني على باطل فهو إيه؟ فهو باطل. دي الدروس اللي احنا حاولنا نقراها مع حضراتكم وحاولنا نذاكرها عشان نصل الى الصلاة. فانا بطهر جسمي عشان اقف قدام ربنا، وبطهر هدومي عشان اقف قدام ربنا، وبطهر المكان اللي انا بصلي فيه عشان اقف قدام ربنا. ولو ما عرفتش اتوضى انا بتيمم بالتراب عشان اقف قدام ربنا، وبعرف الحاجة النجسة عشان اطهرها والحاجة الطهرة عشان احافظ عليها عشان اقف قدام ربنا. اذن الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسات ما هي إلا مقدمات لمين؟ للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من غير إيها طهور. كده بقى إن شاء الله هنبدأ مع حضراتكم في دروس جديدة وهي الصلاة، أعظم نعمة ربنا أنعم بها على البني آدم. فإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم أنت الله ها فادخل فين؟ ها في الصلاة. ولما بتدخل في الصلاة أنت برضو بتقرأ القرآن. الصلاة اللي هي أول ما يحاسب عليه العبد، فإذا عدى من خانة الصلاة ربنا بيصل له غيره. طب ما عداش، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. الصلاة أول فريضة فرضت على المسلمين، ففرضت الصلاة في مكة قبل الهجرة، وجميع الفرائض فرضت فين؟ فرضت في المدينة بعد الهجرة. الصوم للقادر، الزكاة للي معاه فلوس، الحج للي قادر بدنيا ومعاه فلوس، أما الصلاة فتقدر أقف، ما تقدرش أقعد، ما تقدرش نام، ما تقدرش بعينك، ما تقدرش اجري أفعال الصلاة على قلبك، ما تقدرش يبقى ميت. فالصلاة لا ترفع بحال من الإيه؟ من الأحوال. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المراد باليقين هنا الموت يا سيادنا، يعني ربنا بيقول له صلي إلى أن تموت، لكن مش واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني لما إيمانك يبقى إيمان قوي ما تصليش أبدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا يا سيادنا الموت. فهيظل الإنسان يعبد ربنا في تفاوت في الفروض. أنا ما حجتش معيش فلوس، أنا ما بزكيش معيش فلوس، ما بصومش صحتي على قدي، لكن كله لازم يصلي. فتقدر تقف اقف، ما تقدرش رخصة اقعد، ما تقدرش رخصة تنام، ما تقدرش بعينك برموشك اجري على قلبك، ما فيش خالص، يبقى لازم يكون مات، لازم يكون مات. فالصلاة لا ترفع عن إنسان بحال من الايه من الأحوال. في وسيلة من وسائل الطهارة صلي، ما فيش يبقى في تراب، ما فيش صلي، اسمه فاقد الطهورين، لا لاقي لا لاقي مية ولا لاقي تراب، اسمه فاقد الطهورين. يصلي ولما ربنا يفرجها عليه يعيد، ما فرجهاش عليه وانتقل لرحمة الله، هو اسمه صلى. الصلاة أول ما يرفع، أول ما يرفع من الأحكام الشرع الحكم بما أنزل الله، وآخر ما يرفع من الأحكام الصلاة. فطول ما الناس بتصلي يبقى يوم القيامة لسه ما جاش. كل ما الناس تبطل صلاة كل ما يوم القيامة إيها يقرب. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا الدعاء بخير. إذن ما من إنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة الصلاة إلا وربنا يكرمه. الصلاة اللي فرضت علينا 50 صلاة في اليوم والليلة، وظل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف ويسأل ربه التخفيف إلى أن خفف الله عليه، فخلها 5 فين؟ في العمل، و50 فين؟ في الأجر والثواب. يعني الحسنة بكام؟ ها؟ ب10. الصلاة صلى في البحر، صلى في البر. الصلاة اللي هي أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير الله أكبر ومختومة بليها بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة التي لا ترفع من إنسان توافرت فيها 4 شروط اسمها شروط الوجوب: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. الصلاة اللي ربك رحمك فبقى 5 صلوات فرض عليك: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وما عدا ذلك هي من الإيه؟ من السنن والنوافل. الصلاة اللي لها أركان ولها إيه؟ سنن ولها هيئات. الصلاة اللي لها شروط صحة ولها 11 مبطل. الصلاة اللي فيها مفروض ومسنون زي صلاة العيدين وصلاة الجمعة. الصلاة فعلا هي رحمة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، يعني احنا تعبانين فعايزين نصلي، فالصلاة وسيلة من وسائل الراحة. كل الكلام ده إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الواحد الأحد